بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن كتاب اللباس: باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن وهب قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: إن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمها. قال: حسبت أنه قال فأنا أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رحمه الله في سننه: نحن الآن في آخر كتاب اللباس وما يباح وما يكره وما يفعل. يقول رحمه الله: باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته. المملوك ينظر إلى شعر مولاته، يعني إذا كانت امرأة مالكة عبد ملكا تاما فله أن ينظر إلى وجهها وإلى ذراعيها وإلى رقبتها وإلى شعرها وإلى شيء، لأنها ما لأنها مالكة رقبته. لكن هل يسافر بها كمحرم؟ الإمام أحمد يقول: سفر المرأة مع عبدها ضيعة. الإمام رحمه الله يقول: سفر المرأة مع مملوكها ضيعة، لأنه ما هو محرم لها في الحقيقة، ما هو كامل، ربما ينزغ الشيطان وينزغ الشيطان أيضا. لكن ينظر في البيت وإلى شعرها وإلى يديها وإلى رجليها وإلى رقبتها لا بأس بذلك، لأنه مملوك لها، مالكة رقبتها وتستطيع تبيعه في السوق. يقول أبو داود رحمه الله: باب في المملوك ينظر إلى شعر سيدته. يقول أبو داود: حدثنا قتيبة. نعم، قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني أبو رجاء قال: قتيبة وابن موهب. وابن موهب قال: حدثنا الليث بن سعد الفهمي المصري قال: عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر رضي الله تعالى عنه أن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام استأذنت الرسول عليه الصلاة والسلام في الحجامة لمرضا في رأسها. والمرأة إذا تأذت من مرض للأجنبي أن ينظر إليها لا بأس، إذا لم يوجد امرأة تكفي عن الشيء عن الرجل فإن للرجل أن ينظر إليها، لأن الشريعة أباحت هذا، الشريعة باحت للرجل أن ينظر إلى المرأة كلها إلى جسدها، والمرأة تنظر إلى الرجل إذا لم يوجد رجل أيضا. فالشريعة أباحت للحاجة الضرورية، فرجل مثلا هو الطبيب ولا يوجد غيره يولد النساء له أن يولد النساء للحاجة الضرورية، وامرأة تمرض رجل لا بأس بذلك عند الحاجة. وأما عند اغتناء الرجال بالرجال واغتناء النساء بالنساء، نساء طبيبات ورجال أطباء، فالأفضل لا يرى المرأة رجل، لا يرى المرأة زوجتك ولا أخواتك الرجل الإنسان إذا حصل هذا. فإذا لم يحصل واحتاجت المرأة إلى رجل فلا، فإن الشريعة باحت هذا لأن الحاجة ضرورة. سلمة استأذنت الرسول عليه الصلاة في الحجامة لأن رأسها معها شقيقة من نصف الرأس، فاستأذنت أن تحتجم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما من أحد يشتكي رأسه إلا قال احتجم. فلما اشتكت رأسها عرفت أن الرسول سيأمرها بالحجامة فاستأذنته بالحجامة، فقال: دعي أبي طيبة حلاقه. وأبو طيبة ليس غلاما صغيرا، أبي طيبة كبير، هو حلاق الرسول وحجام الرسول عليه الصلاة والسلام وكبير، وليس بينه وبينها رضاعة ولا بينه وبينها شيء، ولكن الحاجة ضرورة، ما نجد امرأة تحجم. فحجمها أبو طيبة حجم أم سلمة رضي الله تعالى عنها لا بأس بذلك، عند الحاجة تبيح الشريعة كل شيء، عند الحاجة تبيح الضرورات، الشريعة تبيح الضرورات، لأن الآثار والأغلال نزعت عن هذه الأمة لكرامة نبيها تعالى وتقدس، لكرامة نبيه على ربه تعالى وتقدس، نبينا صلوات الله وسلامه عليه لكرامته نزعت الأغلال ونزعت الآثار، ولا تجد حرج في هذا في تقع فيه إلا وتجد في الشريعة مخرجا له، تجد في الشريعة فرجا ومخرجا في هذه الشريعة، لأن الله وضع الآثار والأغلال كما في سورة الأعراف، وضع الآثار والأغلال هذه الأمة لكرامة نبيها على ربه تعالى وتقدس. يقول تعالى وتقدس في سورة النار في سورة الإسراء: وإن شئنا لذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد بي علينا وكيلا إلا رحمة من ربك، انظر إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. نعم، فضل ربنا تعالى تقدس على محمد صفوة الخلق، فضل الله على محمد كبير، وفضل الله علينا نحن بإرسال محمد كبير أيضا، فضل الله على محمد أن أرسله إلينا فضله علينا كبير ربنا تعالى بإرسال صفوة الخلق إلينا، وفضله على محمد بإرساله أيضا كبير، فرحمة الله وفضله وعطفه ومحنة وحنانه ورحمته بهذه الأمة لكرامة نبيها وضع الآثار والأغلال ووضع كل حرج يقع به المسلم لا بد يجد فرجا ومخرجا. الشاهد يقول جابر أن أم سلمة رضي الله تعالى زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها احتاجت أن تحتجم، لأن النبي وصف لها كل إنسان يشتكي رأسه شقيقة أو صالب في الرأس يقول احتجم، فإذا احتجم عافاه الله تعالى وتقدس، لأن الدم قد يجتمع، الدم الأسود اللي ينكرونه الأطباء موجود، فإذا خرج هذا الدم الذي يضرب على الإنسان خرج معه الشيء اللي يضرب، فتعافى بإذن الله هنا بعدما كان يصلبه رأسه ينام. فالشاهد أنه أمرها أن يحجمها أبو طيبة، وأبو طيبة ليس أخو الرضاع ولا غلاما لها ولا شيء، ولا وكبير، كان هو الذي يسافر مع الرسول ويحلق رأسه في منى وفي مكان الحلق يحلق رأس الرسول، هو حاجمه، وهي اللي قالت يا رسول الله ازهم أبو طيبة خلوا يحلق رأسك، لما أمرك كفار قريش بإرجاع الرسول، لما منعوه من دخول مكة كفار قريش منعوا الرسول من دخول مكة في عمرة في عمرة الحديبية، فقال لهم احلقوا خلاص يا صحابة احلقوا، فتعاكسوا كيف نحلق وكيف ننحر وحنا ما طفنا بالبيت ولا إلى آخره. دخل على أم سلمة رضي الله عنها يلي وقعت عليها القرعة في تلك العمرة، فقالت ما لك يا رسول الله غضبان؟ قال آمر الناس ولا، قالت ما لك شغل لا تأمرهم، اخرج يا رسول الله وادع أبو طيبة خلوا يحلق رأسك وانظروا ما تقاتلوا على الحرب. وفعلا عليه الصلاة والسلام خرج من خيمة أم سلمة ثم دعا أبو طيبة صار يحلقه أمام الناس، لما رأوا الرسول حلق خلاص كادوا يتقاتلون كما قالت أم سلمة رضي الله عنها. الشاهد أن أبو طيبة كبير وليس أخو لأم سلمة، ولكن الضرورة تبيح المحظورات. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو جمع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى، محمد بن عيسى الطباع قال حدثنا أبو جميع سالم، أبو جميع سالم بن دينار، بن دينار قال حدثنا عن ثابت، عن ثابت البناني عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه غلمان وأعطى فاطمة ابنته غلام يخدمها، فلما رأت جاء إليها وإلى عليها ثوب إن غطت رأسها إلى تحت الركب بقيت رجليها طالعة، وإن نزلته إزار نزلته بقي رأسها وشعرها وصدرها طالع، فقال فرأى النبي عليه الصلاة والسلام ما هي فيه من الحرج، قال يا بنتي لا تحرجي من هذا أبوك يعني كبير السن شوية وغلامك أيضا تملكينه مالكته، يجوز يرى شعرك، يجوز يرى رقبتك، يجوز يرى يديك، يجوز يرى كل ما كان، لأنه غلامك تملكينه ما دام ملكتي رقبته، فيجوز أن يرى شعرك ورقبتك ووجهك وديك ورجليك، يجوز أن يرى، فلا تحرجين لا تحرجي نفسك في هذا ولا تكلفي نفسك في الثوب هذا، خلي ثوبك كما هو، وهذا أبوك لأنه كبير السن قليل ويخدمك، وأنت ما عليك حرج تملكين رقبته تستطيعين تبيعينه وتملكينه، فإذا كانت تملكينه وتملكين رقبته وتستطيعين تبيعينه وتشتريه فإنه يجوز أن يرى شعرك ويرى وجهك ورقبتك إلى آخره. نعم. باب في قوله تعالى غير أولي الإربة. قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن سو عن معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا؟ لا يدخلن عليكن هذا. فحجبوا. يقول أبو داود رحمه الله: باب في قوله تعالى غير أولي الإربة، في قوله تعالى غير أولي الإربة من الرجال، يعني ما له إربة، يعني ما له شهوة للنساء. فهذا قد يقال أنه يجوز يشوف وجهها ويشوف يديها ويشوف كذا إذا كان ما له إربة ولا له شهوة بالنساء. ماذا قال؟ يسمونه مخنث في الزمن الأول على وقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفي زمن الرسول عليه الصلاة والسلام اللي ما يشتهي النساء ولا له شهوة في النساء يسمونه مخنث، يعني أنه شبيه بالنساء، بخلاف اصطلاح اليوم نعوذ بالله. المخنث هو اللي يركبونه الرجال، إنما فوق، إنما الصالحين العباد الصالحين السابقون يرون أن المخنث هو الذي ما يشتهي النساء، يعني شبيه بالنساء، يجلس وياهن وأخلاقه مثلين وصوته مثلين ومشيه مثلين وحماله كله كأنه امرأة، كأنه امرأة ما تفرقه من المرأة. هذا المخنث عند الصحابة والتابعين وتبع الأتباع. أما اصطلاح اليوم نعوذ بالله فهو العكس. فالشاهد يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد، محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور، محمد بن ثور عن معمر، عن معمر بن راشد عن الزهري، عن الزهري قال، وعن هشام بن عروة أيضا، وعن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة. نعم نعم، قالت كان يدخل على أزواج النبي، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يدخل علينا رجل مخنث، يعني شبيه بالنساء، ولا نرى أنه يشتهي النساء، ما نرى، ويجلس عندنا ويضحكنا ويلعب عند زوجات الرسول وغير زوجات الرسول، وعند نساء الأنصار وعند نساء المهاجرين، يدخل على الناس ويضحك الناس ويلعب مثل لعب الخنثى اللي لا أنثى ولا ذكر يلعب. يقول: فأتى الرسول، فأتى يوما الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يغزون الطائف، فقال: يا فلان يا ابن عبده، انظر إلى ابنتي عبد قيس رئيس قبائل ثقيف، فأن ابنته تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال: هذا الرجل يعرف ما تحت الثياب، هذا المخنث يسمونه مخنث، يعرف جلد المرأة، يعرف ما تحت الثياب ويعرف كل شيء من تحت الثياب، فلا تخلونه يدخل عليكم ما دام يعرف هذا. تقبل بأربع، يعني أنها بعكن، إذا أقبلت المرأة لها عكن أربع متطوية، البطن متطوي بأربع، وإذا أدبرت ولتكبر ظهرها بان ثمان، الأربع هذه أطرافها من وراء تصير ثمان. فقال: إنها تقبل بأربع، يعني بأربع عكن متطوي البطن، وأفضل النساء اللي متطوي بطنها. فقال: إنها تقبل بأربع عكن، يعني متطوية، وتدبر بثمان، إذا أدبرت رأيت أطراف الأربع تصير ثمان. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أرى هذا إلا يعرف ما تحت الثياب، يعرف الفرق، يعرف المرأة، يعرف الزين والشين، لا يدخل عليكم. فحبسوه عن الدخول مرة واحدة، وصار يسيح في الأرض حتى أنه هلك من الجوع، وتشفع به بعض الصحابة أنه يدخل الخميس والجمعة المدينة ليأكل ويشرب ويسرح مع البهائم، لأن الرسول منعه من دخول البيوت، وكل من رأى سمع أن الرسول منعه ما يدخلونه ولا يعطونه حتى الأكل. فالشاهد أنه سرح مع البهائم، ولكن كاد يهلك من الجوع، فتشفع به: يا رسول الله، الخميس والجمعة يدخل بس يأكل ويشرب ويسرح، فسمح له الخميس والجمعة. فالشاهد أنه إذا كان يعرف ما تحت الثياب معناه أنه في شهوة، وهذا ما قاله الجاحظ في كتبه في البغال وغيرها. يقول: لا تأمن، حتى الأغى لا تأمنوا على النساء، حتى الأغى اللي مقطوع الذكر والخصيتين لا تأمنوا على النساء، لأنه يشتهي المرأة الشهوة بالصدر، يطحنها طحن، يفتحشها يطحنها طحن. وحنا رأينا بعض الأغوات أيام الملك عبد العزيز يشترون الجواري ويطحنها طحن، يشتري جارية ملك له ويطحنها طحن. فالمهم أن الجاحظ ذكر في كتاب البغال، وفي كتاب عنده سبعة مجلدات والبغال مجلد واحد، يقول: لا تأمن، حتى الأغى لا تأمن على النساء، لا تخليه يدخل على النساء. لأن شهوة النساء في صدره، هو يطحن المرأة طحن لا تخليه يدخل على امرأة حتى له أغى. فكان الأتراك يمنعونهم حتى لو خصوه، الأتراك كانوا يخصونه ويوقفونهم على الحرمين، يسمى خدام الحرمين، خادم الحرمين هو رئيسهم، خادم الحرمين هو رئيس الأغوات على وقت الملك عبد العزيز. فكان الأتراك يرسلون الأغوات المخصيين يخدمون الحرمين، لأن النساء اللي يطوفن والنساء اللي تسعى والنساء اللي يكنسون المسجد يكنسون الحرم المدينة وحرم مكة ويسمون خدام الحرمين. فالشاهد أن الأتراك كانوا يخصون الأغوات ويرسلونهم إلى الحرم. الشاهد يقول للجاحظ لا تأمن حتى الأغى اللي مقطوع الخصية والذكر، لا تأمنوا على النساء، لأن الشهوة بالصدر يطحن المرأة طحن. وهذا هو ما حصل للمخنث هذا، كون يصف المرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان، معناه يعرف ما تحت الثياب، يعرف المرأة ويعرف كيف يصف المرأة، فلا يدخل عليكن فمنع من المدينة كلها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة بمعنى. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن داود بن سفيان، محمد بن داود قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني عن معمر، عن معمر بن راشد عن الزهري، عن الزهري عن هشام عن عروة عن عائشة بمعنى، يعني أن الرسول منع المخنث هذا لا يدخل على نساء الرسول ولا غيرهم، حتى الأنصار والمهاجرين لما سمعوا أن الرسول منعه من بيوته منعوه أيضا، وشرد إيه خرج مع البهائم في البر حتى أنه كاد أن يهلك، ولكن الرسول سمح له في الخميس والجمعة أن يدخل يصلي الجمعة مع الناس ويأكل ويشرب ويأخذ طعامه وشرابه ويسرح مع البهائم لا يدخل على الناس، فكان الناس يمنعونه من دخول بيوتهم بعد منع الرسول عليه الصلاة والسلام له. نعم. قال رحمه الله: وكذلك الولد إذا بلغ مبالغ الرجال أو بلغ مثلا 10 سنين أو بلغ 12 سنة وكان يشتهي المرأة لا تخليه يدخل عليها، كان أجنبي حتى الصبي والسواق وغيره لكان ولو كان صغير، لو كان ب 12 وبن 13 لا تخليه يدخل على نسائك، إذا كان يشتهي النساء ويعرفها وينظر إلى المرأة نظر شهوة فلا تخليه يدخل على الحن، أطرده من بيتك الإنسان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بهذا الحديث، زاد وأخرجه، فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح، محمد بن صالح أو أحمد بن صالح، قال حدثنا عبد الله بن وهب قال عن يونس، عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري عن هشام عن عروة عن عائشة أنه كان يسرح مع البهائم في البر ويأخذ ذهابه ويوم الجمعة يدخل يصلي الجمعة مع الناس ويستطعم يأخذ طعام وشراب ويتزهب ثم يخرج إلى البر، ما يخليه أحد يقف عند بابه ولا يخلونه ينظر إلى النساء ولا يخلونه يدخل بيوتهم، جميع أهل سكان المدينة من المهاجرين والأنصار مدام الرسول منعه من بيت من بيوت أزواجه فنحن تبع له، فطردوه وصار مع البهائم في البر، يدخل يوم الجمعة يستطعم ويأخذ ذهابه ويطلع، ويوم الجمعة يصلي الجمعة ويستطعم ويخرج، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر عن الأوزاعي في هذه القصة، فقيل: يا رسول الله إنه إذا يموت من الجوع فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمود بن خالد، محمود بن خالد قال عن عمر، عن عمر عن الأوزاعي، عن عمر بن حفص عن الأوزاعي يعني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رئيس أهل الشام قال بنفس القصة والسنة، نفس عن الزهري عن عروة عن هشام عن عروة عن عائشة نفس الكلام، إلا أنه زاد أنه كان يدخل كل جمعتين ما هو جمعة ويستطعم ويخرج، الأول قال كل جمعة والثاني في كل جمعة مرتين، بكل جمعة مرتين، أول سمح له في الجمعة مرة والآن كل جمعة في الأسبوع مرتين يدخل ويستطعم ويخرج مع البهائم، لأن الناس طردوه من المدينة حتى من أسواقهم، ما يختلط من النساء اللي تخرج للصلوات والمساجد يرفضون أن يختلط، مدام قال هذا الكلام فمعناه أنه يشتهي النساء، خلاص اخرجوه من بيوتكم. نعم. باب في قوله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن إكرمة عن ابن عباس قال في قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية فنسخ واستثني من ذلك والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في قوله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. يقول باب في قوله تعالى وقل للمؤمنين يغضضن من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذه الآية الذي يقول أن ربنا تعالى وتقدس أمر أن يغضضن النساء من أبصارهن ويغضض الرجال من أبصارهم. ليه الرجال يغضون من أبصارهم؟ لأن المرأة كاشفة، النساء على وقت الرسول كاشفات وجوههن، ولا يؤمر الإنسان بغض بصره إلا لامرأة كاشفة، أما لو كانوا محتجبات ما أمروا بغض البصر. هذا استنتاج كثير من العلماء أن الآية نزلت والنساء لم يحتجبن، لأن لو احتجبت المرأة ما تؤمر بغض بصرك وهي ساترة وجهها، كيف قال غض بصرك وأنا منه محتجبة؟ ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي النظرة الأولى لك يا علي، النظرة الأولى إذا نظرت إلى وجه المرأة وهي كاشفة فالنظرة الأولى لك، لكن الثانية عليك سهم من سهام بليد. الثانية إذا كررت النظر على المرأة ربما تعشقها ربما تكلمها سهم من سهام بليد، أما النظرة الأولى وهي كاشفة تنظر إليها وهي كاشفة فالنظرة الأولى لك معفو عنها، لكن الثانية سهم من سهام بليد، انتبه لا تنظر إليها مرة ثانية أو تكرر النظر. ولهذا كثير من العلماء يستنتج بهذه الآية. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي. أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين. علي بن الحسين قال عن أبي حسين بن واقد. عن الحسين بن وهب عن بن واقد عن يزيد النحوي. عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي. النحوي وليس نحوي يعني أنه يتعلم النحو، وإنما القبيلة تسمى نحو، لقبت القبيلة بهذا والفرد منها يقال له نحوي. قال حدثنا عن عكرمة عن ابن عباس. عن عكرمة عن ابن عباس أن قوله تعالى وليغضضن من أبصارهن قال عفي عن القواعد من النساء، لأن الله قال في آخر السورة والقواعد من النساء اللاتي لا يرجين نكاحا فليس عليهن أن يضعن ثيابهن، لكن لها لا تبرج حتى لو هي، لأن المرأة تشتهى حتى لو كانت عجوز تشتهى، لكن القواعد من النساء اللي ما تشتهي الرجال ولا تهم بالرجال لها أن تلبس ثيابا مبتذلة ولها أن تفعل كشير، ما عليها أن تبدي يدها أو رجلها أو شيء من هذا. هذه القاعدة، القواعد من النساء التي لا تشتهي الرجال ولا تشتهي الرجال فليس عليها أن لا لكن التبرج ممنوع حتى للتي حتى للمرأة المسنة التبرج ممنوع، إنما تلبس ثياب خفيفة ولو لم تستر وجهها ولا تستر لكن يدها ولا تستر قدمها لا بأس بذلك. أما المرأة الغضة التي تشتهى فلازم من ستر كل شيء، كل شيء من جسدها. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثني نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا منه، فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟ قال أبو داود هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. ليه قلت الكلام على آخر؟ هذا من المتن. نعم. موجود في المتن؟ نعم. يقول أبو داود رحمه الله باب تابع للباب. تابع للباب. حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا ابن المبارك. ابن المبارك عبد الله قال حدثنا يونس. يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم عن نبهان مولى أم سلمة. عن نبهان مولى أم سلمة وهو ضعيف. نبهان ضعيف لأنه نبهان وبس، ما ندري إنه هو عادل أو ما هو عادل، هو مجروح أو غير مجروح، فالنبهان ضعيف. مولى أم سلمة أن أم سلمة وميمونة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام جاءها ابن مكتوم استأذن ودخل فقال احتجبنا يا سلمة وانت يا ميمونة. قالت يا رسول الله أعمى. قالت الثنتين أعمى يا رسول الله. قال فعمياواني أنتما يعني أنتما لا تنظران إليه. معنى هذا أن المرأة ما تنظر إلى الرجل سواء أعمى أو غير أعمى ما تنظر إلى الرجل. يقول أبو داود رحمه الله هذا الحديث خاص بأزواج النبي, والصحيح أن الحديث هذا منسوخ. الحديث هذا منسوخ بحديث فاطمة بنت قيس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها لما طلقها زوجها البتة قالت يا رسول الله أين أستعد؟ قال استعدي عند فلانة. ثم قال لا فلانة يغشاها أصحابي, لكن اذهبي إلى ابن أم مكتوم واستعدي عنده فإنك تضعين ثيابك عنده ولا يراك. تضعين ثيابك عنده ولا يراك. معنى هذا أن حديث فاطمة بنت قيس ناسخ لحديث أم سلمة هذا الذي تقول هي وأم ميمونة قال أفعمونا أنتما يعني أنكم ترانه. لكن الحديث هذا أبو داود يقول لعله خاص أزواج النبي عليه الصلاة والسلام, وقد يجوز إذا كان خاص لأزواج النبي أن المرأة من أزواج النبي ما ترى الرجل ولا يراها الرجل حتى جسدها. لا يجوز لرجل من أمة محمد أن يرى زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جسدها ما يرى, ممنوع لأنها حجبنا. آية الحجاب منعت أمة محمد أن يروا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام حتى جسدها ما يرى, ما هو بس وجهها حتى الجسد ما يرى. فالشاهد أن كلام أبي داود هنا جائز, وإن كان كثير من علماء الجرح والتعديل يقولون أن الحديث هذا منسوخ بحديث فاطمة بنت قيس الذي أورده أبو داود أخيرا, وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر فاطمة بنت قيس لما طلقها البتة زوجها البتة قال استعدي عند ابن أم مكتوم فإنك تضعين ثيابك عنده يعني تجربين تضعين ثيابك وتضعين كل ما عليك ولا يراك أعمى ما يراك. ما قال ترينه ما قال تشوفينه. فالشاهد أن الحديث الأخير ناسخ للحديث الأول. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون محمد بن عبد الله بن ميمون قال عن الوليد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام وجده كما تعلمون عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا زوج الرجل أمته عبده لا يحل له أن يرى عورتها. وعورة الأمة من السرة إلى الركبة, عورة الأمة كعورة الرجل من السرة إلى الركبة. معنى هذا أن السيد لا يجوز أن يرى من أمته التي كان يملكها وكان يطأها وكان ينكحها إذا زوجها عبده أو زوجها عبد غيره لا يجوز أن يرى منها العورة من السرة إلى الركبة لا يمكن. لكن ما فوق ما يخالف لأنها جاريته ولأنها تخدمه يعني ما زالت خدمته لها ما زالت, إنما زوجها عبد فلان أو زوجها عبده هو. فالشاهد أن العورة لا يجوز أن يرى منها شيء لأنه زوجها خلاص وصار حرام عليه من السرة إلى الركبة حرام النظر إليه. وما عداه يجوز أن ينظر إليها ويجوز أن تخدمه ويجوز أن تجلس عنده لأنها جاريته ملك مملوكة, لكن ملكها الكامل انتهى, ملكها الكامل نقص يعني من السرة إلى الركبة لا يجوز أن يرى. إذا زوج أمته عبده أو زوج أمته عبد غيره فإنه لا يجوز أن يرى ما بين السرة إلى الركبة لأن هذه عورة الأمة من السرة إلى الركبة. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني داود بن سوار المزني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. قال أبو داود صوابه سوار بن داود المزني أي الصيرفي وهم فيه وكيع. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب أبو خيثمة قال عن وكيع عن وكيع بن الجراح بن الرواسي قال عن داود بن سوار عن داود بن سوار بعد المحدثين يقول بن سور وهذا خطأ, إنما هو سوار بالواو, بن سور خطأ يرويه بعض الكتب وبعض المحدثين يروونه الدوار داود بن سور هذا غلط، إنما هو داود بن سوار هذا الصحيح الذي صححه علماء الجرح والتعديل وأسماء الرجال من الكمال من عبد الغني المقدسي رحمه الله صاحب كمال الرجال وتهذيب الرجال إلى آخرهم. فالشاهد أنه داود بن سوار قال حدثنا عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمعنى الحديث الأول، إذا زوج أحدكم أمته عبده أو خادمه أو عبد غيره فلا ينظر إلى ما بين السرة والركبة، العورة عورة الأمة ما بين السرة إلى الركبة، المملوكة عورتها ما بين السرة إلى الركبة، فهو يصير أجنبي من هذا الناحية، يصير أجنبي منها كالأجنبي الآخر. فالأجنبي يرى منها ما بين الأعضاء لكن ما بين السرة والركبة عورة، لا يجوز أن يراها الأجنبي ولا يرى سيدها لأنه صار أجنبي منها، من ناحية العورة صار أجنبي، وإن كان يملك منافعها تخدمه وتشتغل معه ولا به، لكن من ناحية النوم لا يجوز أن ينام معها ما دام زوجها غيره، لا يمكن أن يرى العورة من السرة إلى الركبة. وسوار هذا الذي صححه أبو داود وغيره من علماء الجرح والتعديل، لما سور غلط. نعم. وقل أبو داود أنه سوار بن داود وليس داود بن سوار، يعني سوار بن داود وليس داود بن، لكن الصحيح أنه داود بن سوار، لأن الأسماء الرجال اسمهم داود بحرف الدال لا بحرف السين، فأسماء الرجال مذكور بحرف الدال داود بن سوار، وإن قلنا سوار بن داود على بعض على رأي بعضهم لا بأس، لكن اللي في أسماء الرجال بحرف الدال داود بن سوار بن عبد الله بن سوار. نعم. باب في الاختمار. حبيب بن أبي ثابت عن وهب مولى أبي أحمد عن أم سلمة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال لية لا ليتين. قال أبو داود معنى قوله لية لا ليتين يقول لا تهتم مثل الرجل، لا تكرره طاقا أو طاقين. يقول أبو داود رحمه الله باب في الخمار. الخمار هو اللي يغطي الأشياء، يغطي الوجه، يغطي الرأس، يغطي الرقبة، يغطي الصدر، هذا الخمار. الخمار فلان ذو الخمار يعني مغطي نص وجهه، امرأة تخمرت يعني غطت وجهها. والشاهد أن الخمار اللي يغطي ما تحته، يغطيه سواء بمسفع أو بشيلة أو بشيء آخر، المهم من الخمار هو الذي يغطي. ولهذا يقول الخمر سمي الخمر لأنه يغطي القلب، يغطي القلب ويغطي الذهن، ما يعي الإنسان ولا يصحي، سمي خمر لأنه يخمر العقل يعني يغطي عقل الإنسان. الشاهد يقول أبو داود حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا عن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن داود قال عبد الرحمن بن مهدي قال هو اللي في الطبقة هنا قال وحول السنة ثم حاق قال حاول حدثنا مسدد قال حدثنا عن يحيى بن معين عن سفيان أو يحيى القطان عن سفيان بن عيينة عن حبيب بن أبي ثابت قال عن وهب مولى أبي أحمد أبي أحمد يعني الزبيري قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. نعم. قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال لية لا ليتين. دخل على أم سلمة الرسول عليه الصلاة والسلام، دخل على أم سلمة وهي تختمر يعني تغطي رأسها، فقال اطوي على رأسك لية أو ليتين أو ثلاث طيات مثل العمامة، مثل طي الرجل على رأسها العمامة. فالخمار اللي تغطي به رأسها تطويه لية أو ليتين أو ثلاث، ليش؟ لأجل لا ينحسر عن شعرها، ينحسر الخمار عن شعرها، تغطي رأسها وتطوي تطويه لية أو ليتين بس، وأما زيادة فلا. نعم. لية لا ليتين، لية لا ليتين. نعم. هكذا يقول. نعم. لية لا ليتين يعني واحدة لية، يعني التطويه واحدة لية علشان لا يطيح الخمار. نعم. باب في لبس القباط للنساء. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن السر وأحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن لهيعة عن موسى بن جبير قال إن عبيد الله بن عباس حدثه عن خالد بن يزيد بن معاوية عن دحية بن خليفة الكلبي أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباط فأعطاني منها قبطية فقال اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصا وأعطي الآخر امرأتك تختمر به. قال فلما أدبر قال وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها. قال أبو داود رواه يحيى بن أيوب فقال عباس بن عبيد الله بن عباس. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في لبس القباطي باب في لبس القباطي للنساء. القبطية يقال إنها جبة طويلة وزايدة عليه ويقال إنها لباس أي شرشف تحط المرأة عليها تلف المرأة نفسها أسود لباس أسود تلفلف المرأة نفسها بهذا اللباس. وكذلك الرجل أحيانا يلف رأسه إذا كان مفتوح ما هو أسود كحلي. فالشاهد أن القباطي يقال إنها جبب ويقال إنها ثياب إنها ما هي مخيطة وأنها تشكس نصفين تعطي زوجتك واحد وأنت واحد الإنسان لأنها مشكوكة النصفية. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح أحمد بن عمرو بن سرح المصري قال حدثنا وأحمد بن سعيد قال عن ابن وهب عن عبد الله بن وهب المصري أيضا وأحمد بن سعيد مصري أيضا قال عن ابن لهيعة عن عبد الله بن لهيعة قال عن موسى بن جبير بالجيم نعم عن موسى بن جبير قال عن عبيد الله بن عباس قال عن خالد بن يزيد بن معاوية قال عن دحية بن خليفة الكلبي دحية بن خليفة اللي كان يتصور فيه جبريل عليه الصلاة والسلام. جبرائيل ينزل بصورة دحية لأنه أجمل الناس جميل الوجه من أجمل الناس وجها دحية بن خليفة الكلبي. فكان ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام على الرسول بصورة دحية أحيانا وأحيانا بصورته هو. فالشاهد أن الرسول على أن دحية بن خليفة الكلبي يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتته قباطي والقباطي يقال أنها جبب ويقال أنها ثياب مخيطة ألوان مخيط بعضها على بعض. فلك أن تشك نصفها وتعطي زوجتك نصفها وتلبس أنت نصفها الإنسان هي سود القماش أسود لا يأتي إلا أسود. يقول فأتى الرسول قباطي فقال فأعطاني قبطية منها وقال انصف نصفها لامرأتك يقول لدحية انصف نصفها بعضها لك وبعضها خلوه لامرأتك واجعلها تلبس تحته ثوب تحت القبطية هذه لا تلبس لحاله تلبس تحته ثوب ثم تلبس القبطية على كتوفها تلف على كتوفها لأن القبطية هذه ما تستر خفيفة قماش رقيق فاجعلها تحط ثوب تحته ثم تلف كتوفها ورأسها على فوق الثوب اللي هي تلبس. نعم. قال رحمه الله باب في قدر الذيل. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته قالت إن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار فالمرأة يا رسول الله قال ترخي شبرا. قالت أم سلمة إذن ينكشف عنها. قال فذراعا لا تزيد عليه. يقول أبو داود رحمه الله باب في الذيل ذيل المرأة يعني وأن ما تمشي فيه في الشوارع فهو طاهر لأنها تمشي على ماء رطب لكن اليابس يطهره. هذا ما قاله أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك المدس تمشي على موية الإنسان ما تدري عن الماء هذا لا تسأل عن نجاسته ولا طهارته امشي على يابس وتطهره لك خلاص اليابس من الأرض يطهر النج. ولهذا يقول الصعيد طهور المسلم الصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض طهور الأرض طهور كلها. فإذا مشت المرأة بذيلها بذيل ثوبها على ماء ثم مشت على ناشف خلاص طهر الذيل. وكذلك المدس إذا مشيت على ماء أو على شيء لا تدري أنه نجس حقيقة فإنك تمشي على الناشف والأرض الناشفة تطهر الأرض الرطبة. وهكذا هذه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الذيل وفي المدس كما ورد في البخاري وغيره. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا أبو بكر بن نافع عن أبيه عن أبيه نافع بن عمر عن صفية بنت أبي عبيد، عن صفية بنت أبي عبيد الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود أخت المختار بن أبي عبيد اللي ادعى النبوة. صفية الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود أخت المختار بن عبيد اللي ادعى النبوة تقول أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما ذكر الرسول أجر الرجال وأنه لا يرخيه أسفل من الكعبين وأنه لا يجوز أن يرخيه لأنه أنقى وأبقى وأتقى لله تعالى وتقدس إذا رفعته فوق الكعبين. فقالت يا رسول والنساء؟ قال النساء كيف تصير؟ لازم تستر كعبيها وتستر رجليها. قالت شبر. قالت تنكشف إذا مشت انكشفت أقدامها شبر إلى أرخة الذيل شبر إذا مشت انكشفت الرجل انكشف القدم من قدام ومن وراء. قال ذراع ولا تزيد، ذراع تجعل الذيل ذيل الثوب ذراع ولا تزيد عن هذا. هذا مواجب المرأة أنها تجعل ثوبها يجر ذراع ولا عليها إذا مشى على ماء ولا عليه إذا مشى على شيء ما دام ما تحققت النجاسة فإن اليابس ينشف الرطب، اليابس يطهر الرطب لأن الأرض صعيد، صعيد المؤمن الأرض طهور المؤمن، صعيد صعيد المؤمن وطهور المؤمن فهي طاهرة، الأرض كلها طاهرة. إذا رأيت ماء الإنسان أو رأيت شيء شككت منه فالشك مرفوع. الذيل ولا المدس امش على الناشف والطاهر، والأرض الناشفة تطهر، ولا يجوز التعمق في الدين ولا يجوز تجاوز الحد في الدين. أوه المدس المدس المدس المدس ما هي نجسة طاهرة، المدس إلا إذا رأيت فيها نجاسة فلك أن تزيل النجاسة بنفسك، أنت أزل النجاسة بنفسك ما دام ما في المدس نجاسة ولا في ذيل المرأة نجاسة. فالأرض اليابسة تطهر النجاسة تطهر ما علق فيها إلا إذا تحقق الإنسان النجاسة فلا يجوز يصلي إلا يطهرها يزيلها. فالشاهد أنه لا يجوز التعمق في الدين ولا يجوز التغالي في المدس ولا التغالي في ذيل المرأة إذا جرت ذيولها يقولوا هذه كنسة هذه ثوبها مكنسة، شوف مكنسة للشوارع. نعم مكنسة للشوارع اقتدام بصفوة الخلق، زوجات صفوة الخلق يكنسة للشوارع وتجر ذراع شبر تجر ذراع. أم سلمة قالت شبر تنكشف أقدامها. قال إذن شبر ولا تزيد، شبر ترخي الثوب شبر وتجر شبر ولا عليها. هذه أزواج الرسول الطاهرات النقيات، فأزواجنا لازم يصير مثلهن، لازم تجر ثوبها تحت رجولها شبر تحتها أو ذراع إذا استطاعت ذراع ذراع وتجره وراءها ولا يضرها ما مشت عليه من المياه ولا يضرها شيء لأن الأرض الناشفة تطهر الماء تطهر كل ما مشى عليه الذيل تطهره الأرض الناشفة. الشمس والهواء يطهر الأرض، الشمس والهواء يطهر الأرض وكذلك المدس. إذا مشيت الإنسان على ماء أو مشيت على شيء ولا تحققت النجاسة فإن الأرض الناشفة تطهر المدس كما في حديث أبي هريرة في البخاري. فالشاهد أن الإنسان لا يجوز أن يتعمق. المسلمين الآن غلو غلو فوق التصور، غلو في المدس غلو فوق التصور. لو تدخل المدس بالحرم ولا مسجد من المساجد في المدس وتصلي فيه أخرجوك من الإسلام. لكن لو تقول يا رسول الله يا بدوي يا مددي ما قالوا لك شيء، يضحكوا ما يقولون شيء. ليه؟ الشرك الأكبر اللي يخرج من الملة ما يقولون لك شيء، والمدس خلق أخرجوك من الإسلام. هذا لا شك أنه انتكاس في الدين وانتكاس في التصور، انتكاس في تصور الشريعة لأن الشريعة أبعدت. إحنا بالقرن 15 الآن، فأبعدت أنوار الشريعة والتوعية وقلت التوعية للمسلمين والتوعية للعوام قلت. ما في أحد يحدث الناس لوجه الله تعالى وتقدس ويوعيهم بإخلاص ويوعيهم بكلمات نافعة قليلات. تجد واحد مثلا يمسك المنبر 3 ساعات، الأول لنفس الثاني 3 ساعات، لا لا لا لا ما ندري شو قلت في الأول نسينا. المسلم إذا أراد أن ينصح المسلمين ويعظهم كلمات قليلات نافعات بس لا تزيد ولا تنقص. يا جماعة المدس ما هي نجسة إلا إذا تحققت نجاستها بنفسك فاغسلها وصل فيها. يا جماعة ذيل المرأة ما هو نجس، الناشف يطهر النجس وهكذا. يا جماعة الغلو لا يجوز في الدين، لا يجوز في الثياب ولا يجوز في كذا ولا يجوز في الحكم على الشريعة ولا يجوز كذا. يا جماعة كلمات قليلات نافعات. يأتي بأحاديث ويأتي بآيات ويشرحها ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وبس. أما ثرثرة ساعة كاملة ولا ساعتين الأول راح، الأول نسينا وراح ما ندري شو تقول. الشاهد ما في توعية حتى لطلبة العلم وحتى الوعاظ والمرشدين تجدهم ما يفهمون حكم الشريعة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من مئنة فقه الرجل، من مئنة فقه الرجل أنه فقيه وعلامة أنه فقيه قصر خطبته وطول صلاته أن يطول القرآن ويقصر الخطبة كلمتين ثم بعد ذلك اقرأ الجمعة والمنافقون أو اقرأ سبح والغاشية. وأما كلامك أنت قصره قل يا جماعة لا تفعلوا كذا وفعلوا كذا وصلى الله على محمد كفى خلاص يكفي ما نصحتهم عن شيء ونهيتهم عن شيء كافي. ثم اقرأ المنافقون الجمعة أو اقرأ قاف أو اقرأ سورة السبح والغاشية. هذه السنة وهذه الشريعة اللي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام. من علامة فقه الرجل وعمق فقهه ومعرفته بالشريعة أن يقصر الخطبة ويطول الصلاة. يطول الصلاة صلاة ربنا وقراءة ربنا وكلام ربنا طوله خلى الناس يسمعون القرآن وأنت كلامك قصره. ائتنا بفائدة ائتنا بفائدة كلمات أو كلمتين أو خمس كلمات ثم صل على النبي وخلاص. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود رواه ابن إسحاق وأيوب بن موسى عن نافع عن صفية. يقول أبو داود رحمه الله مؤيدا لنا المتن وآتنا بسندات أخرى. يقول حدثنا إبراهيم بن موسى إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عن عبيد الله عن عبيد الله بن عمر عن النافع عن نافع عن ابن عمر لا عن نافع عن سليمان بن يسار عن نافع عن سليمان بن يسار الهلالي مولى ميمونة. عندكم أربعة موالي ميمونة أربعة كلهم يسمون الهلالي لأن ميمونة بنت الحارث الهلالي. ميمونة ولبابة ولبابة كلاهما أولاد الحارث الهلالي فنسب من اعتقنا نسب إليهن. فميمونة اعتقت يسار واعتقت عطاء واعتقت سليمان إلى آخره. فالشاهد يسمى سليمان بن يسار الهلالي. قال عن أم سلمة عن نافع عن أم سلمة قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أجر الرجال وثياب الرجال قال إنه من فوق الكعبين وبس فوق الكعبين ولا تجره إلا عند إنسان غصبا عليه يجره أراد أن يرفعه ولكن ما مدى أو أراد كذا أو شيء من هذا له عذر شرعي. فالشاهد أنه لما ذكر عذر الرجال قالت يا رسول الله والنساء قال شبر قالت ما يكفي الذيل شبر ذيل المرأة تجره شبر ما يكفي ترى القدم تخرج إلى مشينا خرجت القدم من قدام وخرجت من وراء. قال ذراع ولا تزيدين ذراع بذراعك أنت ولا تزيدين اجعلي ذيلك يجر من ورائك ومن قدامك ذراع ولا تزيدين. فالمرأة من واجبها أن تستر أقدامها ذراع بالذيل هذا تكسر ذماعه إلا إذا لبست شراب لبست يعني ما حجبت أقدامها بشراريب أو بغيرها فلا بأس. لكن إن بغت تجر ذيلها لأنها ما عليها شراب فلا مانع من ذلك أن تجعل ذراع تحتها. وإذا مر على ماء أو على شيء ما تحققت أنه نجاسة فإن يبس الماء الأرض يابس الأرض يطهر رطبها يابس الأرض يطهر بإجماع المسلمين أن اليابس يطهر الرطب اليابس من الأرض يطهر الرطب. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال أخبرني زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا فكنا يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا. يقول أبو داود رحمه الله مؤكدا أو مؤيدا ما قالت أم سلمة رضي الله عنها ولا نزال في ذيل المرأة. يقول حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا زيد العمي عن أبي الصديق الناجي واسمه بكر بن عمرو من الطبقة الثالثة قال حدثنا عن ابن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر قال إن أم سلمة كانت تجعل ذيل ثوبها شبرين يعني الذراع شبرين الذراع ذراعك هذا شبرين هذا الشبر فتكون شبرين. يقول يرسل لنا نذرع لهن شبر وشبر شبرين يعني الذراع شبرين بذراعك أنت الإنسان أو بذراعها إذا كان ذراعها معتدل ما هو قصير ولا طويل إذا كان ذراعها معتدل. فتقول يقول ابن عمر كنا يرسل لنا أمهات المؤمنين اللباس فنذرع لهن ذراع يعني شبرين هو الذراع الشبرين ذراع فنرسل لها الثوب مع طوله شبرين فيلبسنا أمهات المؤمنين بل والصحابة رضي الله الصحابيات كاملة. نعم الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.